خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعين الكرام، متابعي خزائن الرحمن مع دعاء ومعنى. نتكلم اليوم بفضل الله عز وجل عن الذكر عقب السلام من الوتر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عقب السلام من الوتر، يعني بعدما يسلم من صلاة الوتر، كان يقول عليه الصلاة والسلام: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس 3 مرات، وفي الثالثة يجهر بها ويمد بها صوته يقول: رب الملائكة والروح. وقد تقدم الكلام بفضل الله عز وجل عن معنى هذا الذكر عندما تكلمنا عن دعاء الركوع. فهذا الذكر كان يقوله عليه الصلاة والسلام في ركوعه، وكان يقوله كذلك عليه الصلاة والسلام عقب التسليم من الوتر، لكنه بعد التسليم من الوتر كان يرفع صوته في الثالثة ويقول: رب الملائكة والروح. ذكرنا أن التسبيح هو تنزيه الله عن كل عيب وكل نقص، نسأل الله العافية. فعندما تقول سبحت الله تعالى، أي نزهته. قوله عليه الصلاة والسلام سبحان الملك القدوس، ذكرنا أن القدوس الطاهر من كل عيب، العظيم في النزاهة عن كل ما يستقبح. سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح. ذكرنا أن الروح هو جبريل عليه السلام، وخص بالذكر تفضيلا على سائر الملائكة، كما في قول الله تعالى: تنزل الملائكة والروح. فالملائكة منهم جبريل، لكنه خص هنا بالذكر بعد العام تفضيلا على سائر الملائكة. وقيل الروح هو صنف من الملائكة، ويحتمل أن يراد بالروح هنا الروح الذي بها قوام كل حي، فيكون المعنى رب الملائكة ورب الروح، والله عز وجل أعلى وأعلم. فيستحب للإنسان بعد التسليم من صلاة الوتر أن يقول سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح. نسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ورد العلم إلى الله أسلم، فالله أعلم. وللحديث بقية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.